الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه أرسل إلى عاد أخاهم هودا، أي واحدا منهم، من قولك يا أخ العرب للواحد منهم، وإنما جعل واحدا منهم لأنهم عن رجل منهم أفهم، فكانت الحجة عليهم ألزم. وأما هود فهو هود بن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. وإنما وصف الملأ بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح، لأن في أشراف قوم هود من آمن به، منهم مرثد بن سعد، فأريدت التفرقة بالوصف، ولم يكن في أشراف قوم نوح عليه السلام مؤمن. وأما قولهم إنا لنراك في سفاهة فمعناه في خفة حلم وسخافة عقل، حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر. وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ادعائك الرسالة. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه، أمين على ما أقول لكم. وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من ينسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، أدب حسن وخلق عظيم. وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح أي خلفتموهم في الأرض أو في مساكنهم أي اذكروا وقت استخلافكم وزادكم في الخلق بسطة طولا وامتدادا فكان أقصرهم 60 ذراعا وأطولهم 100 ذراع فاذكروا آلاء الله في استخلافكم وبسطة أجرامكم وما سواهما من عطاياه لعلكم تفلحون ومعنى المجيء في قوله قالوا أجئتنا أن يكون لهود عليه السلام مكان منعزل عن قومه يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء قبل المبعث فلما أوحي إليه جاء قومه يدعوهم لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء في اتخاذ الأصنام شركاء معه حبا لما نشأوا عليه فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا وسبحان الله والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا يا أرحم الراحمين